سنة جديدة وأمور جديدة وسماويات جديدة وأرض جديدة نخطي عليها ووجود ونكون دايما موجودين مع بعض، نشجع بعض وحضورنا مع بعض كده في محضر الرب سبب سرور وفرح لقلب الرب. معرفش مصدقين ده ولا لا. بشعر في داخلي الوقت ده بفرح شديد ومحبة لكل الناس، والفرح لسه بحكي لنانسي فرح مش مرتبط بحاجة، يعني لأنه الحاجات عادية ويمكن أقل من العادية، لكن مع ذلك عشان كده متأكدة أنه الفرح ده من ربنا. عادة الفرح في القلب فيه شورتج، فلما الواحد يشعر بفرح مش معقول يكون بيتهيأله، يعني لأنه إحساس مش متكرر. يعني عايزة الأول يعني أخرج اللي جوايا ده من فرح ومحبة. فأنا حاسة أن أنا يعني عايزة أنزل أحضن كل حد، وكل حد يحضن كل حد ويقول له بحبك وبنقل لك فرح للسنة الجاية، وكل حد ينفع يحضن حد يعمل كده، هتعمل هننقل عدوى حب يعني. فتحركوا في الحب. مشغولة كمان بحاجة تاني، الرب شغلني وانا بصلي للخطة دي الصبح، وانا مش يعني مش دي طريقتي يعني، لكن اللي حصل انه الرب شغلني في الوقت وانا بصلي الصبح للخدمة، انه بصلي الرب يعني جالي بفكر بآية انه الآن يقول الرب حاشا لي اني اكرم الذين يكرمونني. وانا بصلي يعني فوجئت بالآية دي، فالرب يعني بيشاور على بيكلمني يعني وانا بصلي بافكار انه يعني يمكن السنه اللي فاتت في الخدمه كان الوقت يعني صعب والتحديات كتير، لكن الرب شاور على شخصين معانا، هشام واشرف. ولما بفكر اكتر يعني كانوا الاثنين، فانا كنت شو واخده بالي بصراحه يعني، لكن وانا بصلي خدت بالي كميه من الثبات وكميه من الالتزام وكميه من اللي هو بتحرك في نفس الحاجه اللي بتحرك فيها رغم كل المعوقات ورغم كل الظروف، ومش بقدر اتاخر وبعمل كل حاجه دايما بشكل ملتزم رغم كل المعوقات، كانت هي مبهرة للرب يعني مش مبهرة ليا أنا، فوجئت بيها. وأمين الرب يكرمكم على قد ما أكرمتوه، لأنه فكرة الثبات مهمة، يعني فكرة الثبات مهمة ورب مكلمني فيها للسنة الجاية، إنه إني أقدر أثبت في الوضع اللي الرب عايزني فيه رغم كل التحديات. يعني مش هقول ايه اللي كان بيحصل، يعني هشام كان بيبقى في العناية المركزة وتاني يوم بيخدم معنا في خدمة سانكسيب، اشرف رغم كل الظروف بيجي في الوقت المعين ويحضر الترانيم ويسأل فين الترانيم، وكأنه يعني عايز اقول وكأنه آلات بتتحرك بدون اي يعني ما بتتأثر بكل الاحداث اللي بتحصل سواء احداث شخصية او وطن. فكمان يعني ما اعرفش محتاجين ان احنا نصلي من اجلهم الوقت ده بشكل خاص، عايزين نصلي لحياتهم، لزوجاتهم، لبيوتهم، ل يعني تقدم اكتر في الحياه الروحيه وفي الخدمه وفي عمل الرب. فانا هصلي من اجل اشرف دلوقتي، وحد يصلي يعني سامح او شيخ عوض او اي حد يصلي من اجل هشام. احب ان احنا نصلي من اجل تفاصيل يعني حياتي. يا ابانا السماوي، انا بشكرك بعظمك جدا جدا لانك بتحط اشخاص من النوع ده في حياتي وفي تحركي يا رب ناحية عملك. اشكرك يا رب لان هم كانوا سبب ثبات ليا وتحرك وتشجيع ليا، سبب انجاح في عملك وسبب انجاح في مجدك. بصلي يا رب من اجل اشرف وبرفعه امامك، والآية اللي كلمتني فيها انك تكرم الذين يكرمونك، اسالك يا رب انك تكرمه اكرام خاص من عندك، اسالك يا رب انك تعود له تعب محبته، اسالك يا رب بركه في الصحه وانك تجدد في الوقت اللي جاي مثل النسر شبابه. بسألك يا رب النقلات روحية ونور جديد، أسألك إعلانات، أسألك رؤى، أسألك أمور تتكلم بيها حتى بالصوت المسموع لقلبه والودنه، أمور يا رب تكون حقيقية من عندك تنقله نقلات جديدة روحية في تقدم في ملكوتك يا سيدنا. بصلي يا رب من أجل حياته المادية، بصلي من أجل كل احتياجات مادية، بصلي يا رب إنك تسد بكل الغنى اللي عندك، تسد بكل الكرم اللي عندك رب كل احتياجات مادية وكل عاوز أو كل احتياج، تفيد وتملى رب من خيرك بخير وبغنى على حياته. بصلي يا رب من أجل بيته، بصلي من أجل أمجاد إنه زوجته يا رب تكون كالشجرة المغروسة في البيت، إنها تكون سبب راحة وسبب بركة وسبب نهضة لحياته ولنظام البيت. بصلي يا رب من أجل الشريف ومن أجل يوسف، بحطهم تحت سلطانك وبحطهم تحت رعايتك وحمايتك. بصلي يا رب انك تباركهم وتحرسهم وترسل ملائكتك الحارسة يا رب من حولهم في كل وقت، في سواء في تحركات. اسألك يا رب حماية على حياتهم من الشرير ومن الأشرار ومن كل شر يقترب منهم. اسألك يا رب ان هم يخرجوا يمجدوا اسمك، وكل زرع زرعه أشرف لمجدك يظهر ويتنقل من جنريشن لجنريشن. أسألك رب من أجل كل أمور متقلة عليه وكل أمور محملة عليه وكل تحديات يا رب أنت اللي تعرفها أنا ما أعرفهاش، بحطها تحت سلطانك يا رب من أجل إكرام فيها بشكل خاص. بصلي من أجل أنه تقف كل قوة الشر وكل قوة مضادة على حياته، تقف يا رب، تقف ولا تتقدم خطوة واحدة، ولا تطأ في بيته ولا في حياته وتتقدم. أنا بصلي في اسم يسوع. أمين. يا رب بعظم اسمك انت وحدك يا رب اولا يا رب، ومجد اسمك ليك المجد يا رب، ليك المجد يا رب. بتضع مجدك علينا، بتضع يدك علينا. انا ببارك اسمك يا رب من اجل اخويا هشام وخدمته ومجدك اللي ظاهر في حياته وبركتك اللي عليه والمسحه اللي انت عطتها له. أنا بطلب منك يا رب النهاردة وفي نهاية هذه السنة وهو يخدم في وسطينا، زيده أكتر وأكتر في اسم يسوع المسيح. زيده أكتر وأكتر يا رب في بركات روحية من عندك يا رب. انت اللي بتقدر تدي المسحة، وانت اللي بتقدر تحط ايدك عليه بروحك القدوس وتعطي سيول سيول على ارضه. بركة روحية لأولاده ومسحة ليهم أيضا يا رب. أنت تقدر يا رب، إحنا لما نطلبك بنلاقيك، لأنك أنت اللي قلت وبارك أولادك ومسحة لذريتك. من فضلك يا رب أنا بحط هشام كل ظروفه أمامك اللي مر بيها السنة دي، كل ظروفه أنت تدخل فيها، كل احتياجاته أنت تغطيها، تدي له قوة في الروح وفي الجسد، تدي له قوة وهو بيعزف في وسطينا وهو بيمر في الحياة هنا في أمريكا. قوة من عندك يا رب، مسحة من عندك يا رب على خدمته وعلى كل ما تمتد إليه يده. لما بطلب لهشام بطلب لنفس الجسد لميري، لأنك أنت يا رب متعهد هذا الجسد وأنت رأسه، فالحكمة من عندك تديها لي وليها، والقوة من عندك لي وليها يتغلبوا على كل ظروف، تديهم هذا الوعد في هذه السنة أنكم بأقدامكم تدوسوا على أعدائكم، وأنه كل قدم ليكم في الحياة الروحية والعملية أنتوا تدوسوا عليها، تتقدموا من خطوة لخطوة للأنمية رأسا ولا ذنب، في الارتفاع ولا الانخفاض، نعم للبركات في حياتكم ولا لأي لعنة. أنا بطلب ببيتر ودينا يا رب في اسم يسوع المسيح، بركات ليهم يا رب في حياتهم الروحية، تملاهم أنت بالروح القدس، تباركهم في مذاكرتهم، تديهم قوة وشجاعة ودايما نجاح من عندك يا رب، متغلبين على كل صعاب، متغلبين على كل أتعاب، سدد انت الاحتياجات في الكليه والاحتياجات البيت، ناظرين اليك يا رب انت، لانك انت رئيس الايمان ومكمله يسوع المسيح، كل اللي نظروا اليك يا رب استناروا وجوههم متخكله. اشكرك لانك خرجت عبدك من مواقف كتيره كانت صعبه، اشكرك لان بنشهد لحياته انه دائما امين قدامك. باركوا باركوا في اسم يسوع المسيح، طالبين هذا لي ولكل عائلات الكنيسة. ديك المجد أمين أمين. في السنة الجديدة الرب بيتكلم عن أمور جديدة تحصل في حياتنا، أمور جديدة تحصل في حياتنا، والرب من صفاته أنه هو بيحب الحاجات الجديدة، يعني الرب دايما مبتكر وكرييتور وبيطلع امور جديده. والشاهد اللي شغلني بقاله فتره يخص الوقت اللي جاي لينا في اشعياء 65 من العدد 16، يعني الجزء الاخير من 16، في الجزء الأخير منه بيقول: لأن الضيقات الأولى قد نسيت ولأنها استطرت عن عيني. الرب بيقول أنه الضيقات نسيت وقد حجبت، استطرت حجبت عن عيني، لأني هأنذا خالق سماوات جديدة وأرضا جديدة، فلا تذكر الأولى ولا تخطر على بال، بل افرحوا وابتهجوا إلى الأبد فيما أنا خالق، لأني هأنذا خالق أورشليم بهجة وشعبها فرحا، فأبتهج بأورشليم وأفرح بشعبي، لا يسمع بعد فيها صوت بكاء ولا صوت صراخ. والكتاب طول الوقت بيتكلم عن أمور جديدة، يعني دي مش الحتة الوحيدة اللي بيتكلم فيها عن سماوات جديدة وعن أرض جديدة، لكن الكتاب بيتكلم عن حاجات تانية جديدة كتيرة. بيتكلم عن وصية جديدة الرب يسوع اتكلم عنها اللي هي حبوا بعضكم بعض، وتكلم المزامير مزمور 33 اتكلم عن ترنيمة جديدة، وبولس اتكلم عن خليقة جديدة. فالفكرة دي فكرة في قلب ربنا جدا جدا جدا، والرب عايز يتحرك بيها فينا في السنة اللي جاية. أمين. لكن كل أمور الرب بيبقى عايز يصنعها، يعني ده خلاف لاهوتي، يعني كل مرة كنت اختلفت مع سامح فيه، هل كل حاجة عايز الرب يعملها بيعملها no matter what؟ سامح بيقول آه، لكن أنا بقول لما قلت لي إنه دعوات الرب هي بلا ندامة فهو بيعمل، لكن بشوف بشكل أو بآخر إنه كل أمور جيدة الرب عايز يعملها بتبقى متوقفة علينا بشكل أو بآخر، أو مش متوقفة علينا، بيبقى الرب الديزاين بتاعه إنه الحاجات اللي بيعملها لازم إحنا نكون involved فيها. فالرب لما حب يبني خيمة للاجتماع ورى المثال لموسى في الجبل إزاي تتبني، لكن نزلوا لديتيلز رهيبة الناس هي اللي بنتها بإيديها، وكان ممكن الرب ينزل لهم الخيمة دي وهم في الصحراء جاهزة وجاهزة على العبادة على طول، ولما تسابوا ورجعوا تاني للأرض الرب كان بيلح عليهم إنه الناس نفسها هي اللي تقوم وتبني البيت، في حين إنه الرب قادر إنه هو يبني البيت المكان اللي هو بيحضر فيه وبيبقى موجود فيه بسهولة. والرب يسوع لما صعد للسماوات قال أنا سيبكم هنا اكرزوا قاسي الأرض وعمدوا الناس وتلمزوهم وعلموهم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس، وكأنه المشن كلها، يعني الرب يسوع عمل جزء وبقيت المشن كلها سابها بعد كده للناس. فكل أعمال الله العظيمة أنا معرفش ليه بيبقى أساسي عنده إن هو يانفولفد الناس فيها، يعني الناس ليها دور مهم فيها، شعبه يعني. فالنقطة دي مهمة قوي إن إحنا نحطها في الاعتبار. فكل أمور جديدة وكل نقلات جديدة وكل عبادة حية جديدة وكل تغيرات في شخصيتنا وتغيرات في ما تمتد إليه إيدينا وكل تغيرات في امتلاكات هنتحرك فيها وكل مقاومة طريقات في مقاومة جديدة للعدو هنتحرك فيها، كل الحاجات دي الرب عايز يعملها ويحب جدا إنه يعملها ونفسه يعملها، لكن somehow احنا جزء من نجاح القصه دي بشكل او باخر. فبيبقى اللي بيسمعني عنده يعني حاجتين، يا اما انا مش محتاج قوي حاجات جديده يعني، او انا ام فاين، او يعني النقلات ممكن تيجي او ما تجيش مش فارقه، مش مساله امرجنسي يعني بالنسبه لي، او لا بيبقى حد عايز فعلا يتنقل. انا حاسه فعلا يعني يكون انا زهقت بقى من كده، يعني انا فعلا عندي ملل من الوضع اللي انا فيه ده، من صلوات مش بتستجاب، من امور مش بتتحرك حسب قلب الرب اللي احنا عارفينه وفاهمينه من الكتاب، او كل الأخطاء اللي بقع فيها هي اللي بقع فيها كل مرة، أو كل المشكلة اللي دايما بتواجهني هي اللي بتواجهني مع أولادي مع جوزي، مع يعني الأكشن بتاعي هو نفسه ما بيتغير. اذا كنت انا حاسه ان انا لا انا عايزه اتغير، انا عايزه انقل، يعني انا الوضع ده انا بدور على حاجه تنقلني فعلا، نفسي اتنقل ليها. عندي ثلاث مفاتيح مهمين قوي للوقت اللي جاي وللزمن اللي جاي وللنقلات اللي جاي عشان اتحرك فيها في الموجه بتاعه الرب، في الموجه اللي الرب عايز ينقل فيها ويفتح فيها امور جديده. فكره امور جديده دي على فكره حاجه مش من عندياتي، يعني الرب دايما عايز ينقل ويحرك ويقدم ويغير، يعني ده فكر ربنا اللي معروف عنه. فهي متوقفة على اللي بيسمع، يعني أنا فعلا عايزة أعمل ده ولا يعني قولي طب الثلاث مفاتيح إذا كانوا يخشوا الدماغ كان بها، إذا ما كانوش خلينا زي ما احنا. It's up to you. الثلاثة دول بشعر انه ممكن الحاجات دي فعلا اذا انا تحركت فيها بتغير الاجواء وبتغير الدنيا وبتغير اول حد بتغير انا. وبصلي يعني طول الوقت كنت بصلي انه كل كلمة هقولها انه يبقى فيه بيني وبينكو فلتر من الروح القدس، تخرج الكلمات تعدي على الروح القدس الأول قبل ما تخترق قلب أي حد فيكم أو توصل حتى لودن أي حد فيكم. أمين. هفتح معاكم شاهد تاني في 43، أشعياء 43. عدد من عدد 19، لكن يعني العدد اللي أنا عايزاه هو عدد 21، خلينا من عدد 18، خلينا من عدد 15. بيقول ايه؟ بيقول انا الرب قدوسكم خالق اسرائيل ملككم، هكذا يقول الرب الجاعل في البحر طريقا وفي المياه القوية مسلكا، المخرج المركبة والفرس الجيش والعز يتجعون معا لا يقومون، قد خمدوا كفتيلة انطفأوا. بيتكلم في الوقت ده على مركبات فرعون اللي غرقت، فبيفكرهم بحاجة حصلت من زمان وبيقول لهم بقى ايه، كانت الحكاية دي عظيمة قوي قوي بالنسبة لكم، لا انا هقول لكم على حاجة تانية، هقول لا تذكروا الاوليات والقديمات لا تتأملوا بي، عشان تعرفوا ان الرب دايما عايز يعمل حاجة جديدة. ها أنا ذا صانع أمرا جديدا الآن ينبت، ألا تعرفونه؟ عارفين هأعمل إيه؟ بيقول أجعل في البرية طريقا في القفر أنهارا، يمجدني حيوان الصحراء الذئاب وبنات النعام، لأني جعلت في البرية ماء أنهارا في القفر لأسقي شعبي مختاريا. فبيقول أنا هعمل انهار في القفر، يعني هعمل انهار في القفر، دي حاجة مش ميك سنس، مش ماشية مع بعض. لكن بيقول انا هعمل حاجة جديدة، ارتواء جديد، والارتواء الجديد ده بيحط وراه آية مهمة قوي بقى اللي هي آية 21 دي، بيقول ايه؟ هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي. الآية دي لوحدها هي اول حاجة انا عايزة اتكلم فيها. بالكم في ترجمة الآية دي تتفك بطريقة أكتر، بتتقال إيه بقى؟ هذا الشعب الذي كونته لنفسي سيعرضه ويقدمه صفاتي التي تستحق التسبيح. فهمني قصدي إيه؟ بمعنى لغرض الشهادة، يعني احنا شعب الرب، والرب كوننا واوجدنا وفورمد اس علشان نحدث بتسبيحه، يعني عشان نخبر ونعلن ونشرح الامور بتاعه الرب اللي الناس ما تعرفهاش، وهذا يجلب التسبيح والمجد للرب. حلو. وكلمه انتوا شهودي أنتم شهودي في الإصحاح ده والإصحاح اللي وراه كتير، يعني موجودة ثلاث مرات. اللي معاه كتاب هيبقى سهل عليه يتابعني، يعني مش أشرف مش هينفع يطلعهم كلهم مع بعض. ففي إصحاح 43 اللي احنا فيه ده، في عدد في عدد 10 بيقول أنتم شهودي يقول الرب، وفي عدد 12 بيقول أنا أخبرت وخلصت وأعلمت وليس بينكم غريب وأنتم شهودي يقول الرب. وفي إصحاح 44 في الصفحة اللي في وشه، إصحاح 24 عدد 8 بيقول لا ترتعبوا ولا ترتاعوا، أما أعلمتكم منذ القديم وأخبرتك فأنتم شهودي. ففكرة إن إحنا نكون شهود للرب دي حاجة يعني أساسية عند الرب، حاجة مهمة جدا عند الرب. عايز أقول إنه هذا الشعب جبلته لنفسي معناها إيه؟ يعني حاسين تفهموها إزاي؟ هذا الشعب جبلته لنفسي، يعني معناه ايه؟ عملت له شيء معين؟ عشان ايه؟ يعني يبقى صخر، يعني يبقى حاجة قوية ليا، يبقى لي شركة معاه بتاعي ده جبلته لنفسي. عارفين يعني ايه لنفسي؟ يعني بتاعي. وبتاعي دي بمعنى فكرة التكريس. فأول مفتاح من مفاتيح الأمور الجديدة اللي تقدر تفتح لينا في الوقت اللي جاي أمور جديدة، فكرة التكريس. وفكرة التكريس محتاجة أسمع منكو كل واحد شايف كلمة التكريس دي إزاي. يعني اللي عايز يشاركني يشاركني معنى كلمة التكريس، لأنها مرات بتبقى يعني مش معروفة. فعايزة أسمع من كل حد معنى كلمة التكريس إيه، شايفها إزاي، يعني إذا حب يعملها إزاي. التكريس معناها أن أعيش عمري هدف الرئيسي بتاعي، أن أسبحه وأن هو مجد وهو أهم حاجة في حياتي. يعني خليني أقول يبقى هو أهم حاجة في حياتي. ماشي. وإن أنا أبقى شاهد للمسيح برضو زي ما هو بيقول أنتم شهودي، فأنا لما بكون مكرسة نفسي. يعني بقى إزاي، يعني إيه مكرسة نفسي؟ ما هو أنا هي دي الحتة اللي أنا عايزة أفكها. يعني هدف حياتي وكل حاجة مطبق حياتي على هدف معين، إن أنا أكون صورة المسيح على الأرض. يعني أنا زي ما هو قال أنتم شعبي وأنتم شهودي، فأنا بشهد المسيح في حياتي، مش أنا بقى يعني مش لنفسي بس إن أنا أعيش معاه، بس إن أنا كمان أنفد إن أنا كمان أكون صورته في الأرض والشهادة في الأرض، الناس تشوفني تصدقها. ماشي. حاجه كمان تخصيص. بمعنى ايه؟ يعني انا عايزه اكتر تفاصيل في الحياه، يعني التخصيص ده ازاي؟ تقديس، يعني عهد قديم كان يقول له يوم السبت ده مقدس للرب، فهو مخصص لي مش لحد تاني. يعني نيفر، يعني بتاعه الرب ما مدش ايدي عليها او اسيبها. فأنا يعني الشيء ده مكرس مخصص للرب. الطفل الأولاني كان يقول البوي، يعني قال الولد ده مخصص للرب، أو ولما كان يكون شريعة النذير ده للرب، فهو تخصيص تقديس الحاجة دي بتاعت الرب. ما يعني حتى لو أنا لابسها هي بتاعت الرب، حتى لو أنا بمتلكها أو باكل بشرب منها، لكن هي بتاعت الرب. أوكي. حد تاني عنده حاجة في التكريس في معنى تفصيلي، يعني يفكها؟ يعني قريت تشبيه بيقول انه ان انت تعيش يا رب مخلص معناها زي واحدة بتتجوز واحد، هي ممكن تسلم على رجالة كتير بس هو ستيل في قلبها هو نمبر وان، هو بتاع بس هي عايشة في العالم وبتسلم على ناس تانية وبتشتغل في الشغل مع ناس تانية، بس مين اللي فوقها وقلبها وحياتها ومين ملك كل حاجة، مين اللي لون فاينل سيف حياتها، هو اللي متجوزاه ده. حتى يعني الشخص اللي كتب الكلام ده قال في كتاب كتابيه مكتوب انه هو الرب كانه جوز، يعني هو جوز الكنيسه وهو كانه جوزنا فروحيا يعني. يعني الكلام ده مظبوط، لكن عايزة أقول حاجة أكتر تفصيل. يعني بصيغ كل تفاصيل حياتي للهدف اللي أنا شايفاه، اللي هو للرب، للشهادة للرب. فكرة بصيغ تفاصيل حياتي، يعني ببقى بعمل كل الحاجات تحت الأمبريلا دي، تحت السكة دي. ما ينفعش أكون بعمل حاجة للعالم مع اللي بعمله، ما كنش بينفع بعمل حاجة لنفسي لأبني فيها لنفسي وأنا بكرس. زي مثلا الأم اللي بتقول أنا هكرس على فكرة الخمس سنين دول عشان خاطر أربي أولادي، فبتسيب الشغل وبتسيب الفسح، وفي حاجات معينة ما بتقدرش تعملها، وفي سفريات معينة ما بتقدرش تعملها، وبتخلص وبتكرس نفسها للوقت ده إن هي هتقعد فيه في البيت بس من أجل الهدف اللي هي شايفة أنها محتاجة أنها تكرس ليه الوقت ده، هذا العدد من السنين. دي نفس الحكاية، فبتبقى كل حياتها بتصيغها تحت الهدف ده. يعني مثلا يقولوا لها تعالي نروح نعمل حاجة ما ينفعش انه يبقى فيه بيبيهات فيها معايا، فبترفض الحاجة دي وبتقول مش هينفع. ليه؟ لاني انا الوقت ده مش هينفع اعمل كده، لان انا الوقت ده معايا بيبي فمش هقدر اعمل كده. فنسهر مثلا لغاية بالليل، بقول لنانسي نسهر لغاية بالليل في الكنيسة بكرة في رأس السنة لغاية 12، فقالت مش هينفع لأن معايا آدم. فهي لغت حاجة كانت ممكن تعملها بسبب أنها مكرسة حقيقتها، عندها حاجة مش هينفع تعمل معها. التكريس للرب هو نفس الفكرة دي، نفس الفكرة دي، أن أنا بصيغ حياتي وتفاصيل حياتي والحاجات اللي أنا بعملها كل يوم، سواء مذاكرة، سواء خروجات، سواء زيارات، سواء مكالمات، سواء صلوات، سواء تلفزيونات، كل الحاجات دي شغل، كل الحاجات المهمة اللي أنا بعملها دي بعملها، مش بعملها وخلاص، بعملها وأنا محطاها جوه الهدف ده، بحركها فقط لغير جوه الهدف ده، وعلى هذا الأساس بختار دي تتحرك، دي تنفع ولا دي ما تنفعش، ظروفي ما تنفعش، ظروف تكريسي في الوقت ده ما تنفعش أعملها. والحتة دي مهمة جدا وخطيرة جدا، لأنه بيبقى في بينها شعرة، لأنه بتبقى في مرات في حاجات مش غلط لكن بتعطل التكريس. مش عايزة أطول عليكم. الحاجة التانية، ودي حاجة مهمة قوي ومهمة خالص خالص للوقت اللي جاي، إني أكون بتحرك تحركات مضادة وعكسية لكل حاجة ضد مشيئة الله. والكلام ده كنت بشارك بيه سامح ونانسي، إني محتاجة إني أكون بعمل أكشن، محتاجة إني أكون بعمل أكشن. أقولها كمان مرة، محتاجة أني أكون بعمل أكشن، أكشن ضد اللي جاي عليا، ضد اللي هو ضد مشيئة ربنا. خلاص وقت اللي هو الصلوات والكلمات وباسم يسوع واللي هو اللي هو كلامه خلاص، ده ما بقاش ينفع، ما بقاش ينفع. الوقت محتاج أن أنا أكون بتحرك فعلا تحركات عملية. خلينا أشرح لكم ده بشكل أكتر. في يشوع 3:13 قصة مشهورة قوي، يشوع كان واخد الشعب وبيعدي بيه نهر، والنهر ده كان لأعلى شطوطه وكان عالي جدا، وكان منفعش إن هو يعديه. لكن اللي حصل إن الرب قال له أنا هشق لك النهر زي ما شقيت البحر لموسى، وهعديك النهر ده بنفس الطريقة بتاعت البحر، لكن بطريقة غريبة جدا. يعني موسى ضرب البحر بالعصاية تشق البحر، المرة دي حاجة غريبة قوي. في 3:13 بيقول له ايه الرب بيقول ليشوع، بيقول له ويكون حينما تستقر بطون اقدام الكهنة حاملي تابوت الرب سيد الارض كلها في مياه الاردن. واخدين بالكم من حينما تستقر دي؟ أن مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق تنفلق وتقف ندا واحدة. واخدين بالكم؟ فالرب بيقول له أنت محتاج أنه الشعب يحط رجله الأول في المية، تستقر الأول بطون أقدامكم في المية، بعد ما فأنت محتاج حركة، حركة أكشن يعني فعلي، تحط رجلك فيه في المية. أول ما تحط رجلك فيه في المية يقوم النهر يتشق، تقوم تعدي. دي نفس الفكرة اللي أنا عايزة أوصلها لكم. خلي بالكم إحنا أشخاص، كل ناس ليها ميراث المسيح، كل ناس اتغسلت بدم المسيح، كل ناس بتؤمن بأنها بقت من أولاد الله وبقت ورثة وارثين مع المسيح. احنا لينا باور وقوة في الملكوت جامد جدا. فكلماتنا الإيجابية وكلماتنا بشكل عام ليها قوة، لكن تحركاتنا كمان يا جماعة ليها قوة أكبر بكتير من حجم الحركة نفسها. وهو ده اللي أنا عايزة أوصله لكم جدا النهاردة، إنه الحركة اللي أنا بتحركها ضد الحاجة اللي جاية عليا، اللي أنا عارفة أنها دي أنا لازم أقاومها، الحركة دي مهمة جدا، ليها تأثير. لأنه في عالم الأرواح إحنا أشخاص مرعبة وبتخوف، طبعا مش مصدقيني، لكن إحنا لينا رهبة. قوى الشر تبقى تقول يا رب ما يتحركوا، يا رب ما يقولوا، يا رب يتكوموا. عشان كده تلاقوا كل الحروب إنه تتكوموا، كل الحروب كده. أول ما بتبتدي تتحركي أو تتحرك، ده تهديد رهيب رهيب، لأنه بيفتح سكة إيمان وبيفتح سكة اجتياح للرب. لأنك بتتحرك أجنس تحرك قد كده، بيجي بيها بقى الرب، لأنه القوات دي على قد ما هي شريرة جدا ومجرمة جدا، لكن ضعيفة قدام الباور اللي فينا من الله. فبيبقى حاجتين، يا رب ما يعرفوا الباور ده، ويا رب ما يقوموا اللي تقوم لهم قومة، يا رب ما يستخدموا. ودي حاجة أنا محتاجة أنبهكم ليها خالص في الوقت اللي جاي دي، ورب شغلني بيها جدا، إنه تقدمك في مشيئة الله، هقول لكم أمثال تقدروا تفهموني منها أكتر دلوقتي. تقدمكم في مشيئة الله هو مش تقدم وخلاص، أو مش تقدم عشان أنت تبقى كويس، أو مش تقدم عشان أنت تبقى مش نوتي وأمور. لا، تقدمك في مشيئة الله بيبقى تقدم على حساب مملكة العدو. ودي فكرة مهمة جدا. يعني هو كنت امبارح بقول it's like a game، يعني بخش كده ده بيرجع كده، برجع كده ده بيخش كده، هي كده، ومش بالكلام. يعني مش بالكلام، عايز اقول انه فكرة مثلا الغفران، فكرة الغفران دي فكرة في المسيحية يعني قتلت بحثا، انه اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين لنا، وانه ان لم تغفروا لن يغفر. فقصة الغفران في الحياة المسيحية حجر زاوية يعني، وتحدي كبير لناس كتير. وعشان كده الناس عشان تيجي تهرب من الحتة دي تقولك انا غفرت بس. مش بتكلم بقى في القصة دي، انا بتكلم في حد بجد. يعني عايز اقول ايه، انا مش قادره اغفر، فانا افضل اقول يا جماعه انا مش قادره اغفر، انا مش قادره اغفر، انا مش قادره اغفر. فطول ما انا بقول انا مش قادره اغفر، فانا مواجهه نفسي ان انا عندي مشكله. اقول لنفسي اقول يا جماعه يعني، او حتى لما حد يحاول يقول لي، اقول انا يا جماعه مش قادره اغفر، يعني انا ده حالي، وانا بصلي اقول انا مش قادره، واقول انا مش قادره، وابقى بواجه نفسي كل الوقت ان انا مش قادره اغفر. فكده انا فاين، اديل بقى مع القصه دي بطريقتي. لكن وانس قلت انا هغفر لاني عارفه ان هو ده الصح، مش احسن حاجه بالنسبه لي لانها مش مريحه، لكن هو ده الصح، فبيبقى على طول لازم اتحقق، يعني اخد لها اكشن في في في, في وش العدو، اني اروح للشخص ده اقدم محبه، اني اروح بغض طبعا النظر عن اللي بيقابلني ده هيقابلها ازاي، ما هي انا بعملها حاجه في الروح مش بعملها حاجه ومستنيه يعني المقابل بتاع القصه دي منتهى، فبعمل اكشن، يعني اكشن بقى بيختلف، رساله حب، هديه، ابتسامه، اي حاجه اي حاجه، بس حاجه بتتعمل، حاجه بتتعمل، حاجه اخطي بيها. خليني اقول مثلا لو جاي عليا، والحكايه دي بتبقى في هجمات، يعني لو جاي عليا هجمه كبرياء، حد بيتعامل معايا في هجمه معينه، انا ببقى شعره انه في جايه حرب، يعني جايه هجمه على حياتي في هجمه كبرياء، اللحظه دي انا محتاجه ان انا اقدم فيها عكس الكبرياء، محتاجه اقدم فيها تواضع، محتاجه اقدم فيها خضوع on purpose، مش مقاومه. اذا بتواجه في في في في هجمه جايه عليا مثلا بسيطره وتحكم وبعجرفه، اقدم تنازل وتراجع في لحظتها، اكشن، انا عارفه انا بعمل ايه، مش من الخوف ومش من الذل ومش من القهر، لا انا بقدمه وانا عارفه انا بعمل ايه. اذا بتحصل عندي في البيت هجمه صياح او غضب او زعيق، انا لازم اواجه ده بسلام، لانه يعني عايزه اقول ايه، الزعيق قدامه 100 زعيق، يعني هي سهله مش صعبه، وفي نفس الوقت السكوت مش معناه انه انا بقدم الحاجه المضاده، لاني مرات بسكت عشان خاطر لازم اسكت، وفي نفس الوقت انا مش مرتاحه، انا جوايا اللي جوايا، فدي كانها زي قله، فبيبقى لازم في الوقت ده اقدم سلام، اقدم حاجه عمليه تكسر اللي بيحصل، تكسر اللي بيحصل حوالي، وهكذا. لو عندي احتياج مادي اقدم عطاء، لو عندي حزن اروح اقدم حاجه لحد حزين اشجعه افرحه، يعني دايما اعمل حاجه عكس اللي انا بتحرك بيها، اعمل حاجه عكس. عاده احنا بنعمل ايه، الحاجه اللي جايه عليا باخدها واكوم عليها، وهي بقى وحظها، يا تجيب رساء للنفس، يا تجيب يأس، يا تجيب فشل، يا تجيب حزن، يا تجيب اكتئاب، يعني هي بقى وحسب هي شكلها ايه. انا بسمي بسمي الحكاية دي بسميها عكوسات، يعني فاهمين، يعني اخرج عكوسات عكس كل الحاجات اللي انا جعل. انا الوحيدة اللي ينفع اعمل الحكايه دي وتجيب نتيجه. وعايزه اقول لكم على الاستراتيجيه اللي بتحصل ايه، انه العدو لما بيجي يحط حاجه زي الحاجات اللي انا قلت عليها دي، حاجه وحشه، بيبقى عايز منها ايه، عايز منها الكونسيكوينسز الطبيعي اللي هو نتيجه اللي حصل، بيبقى هو ده الخطه بتاعته، يعني هو ده اللي عايزها كده. انا بقى بعمل ايه، انا بعمل حاجه عكس الكونسيكوينسز اللي هو لما عملها كان منتظر منها النتيجه اللي مرجوه، يعني اللي مرجوه. فهو بخناقه في البيت او بصوت عالي في البيت من لا شيء، حد جرب قبل كده خناق حريقه في البيت من ولا حاجه، من حاجات اصلا ملهاش لازمه، دي حاجات يا جماعه لازم تستوقفني، يعني دي حاجات لازم تستوقفني، فبيبقى لانه مش لاقي حاجه فبيحط حاجه من لا شيء، اوكي. اذا مشيت بقى في الكونسيكوينسز بتاعها الطبيعي توصل لخناقه والخصام واليومين ثلاثه ما بنكلمش بعض فيها والمراره والحاجات كتير واكتئاب ورسائل النفس واحساس بالظلم وكل بقى السكه دي وانت ماشي فيها. تخلص بقى الله اعلم تخلص امتى، وعلى بال ما تخلص تخرج منها مهلهل لا قادر تشهد ولا قادر تصلي ولا قادر تفرح ولا قادر تشجع ولا قادر حاجة، يعني بتبقى خلاص. فالحل انه الحاجات اللي هي زي كده دي تقف لها بحاجة عكسها، يعني حاجة عكسها، يعني اذا اللي قدامي بيزعق فيا من غير حق، يعني الحكاية ما تستاهلش، فانا اقول خلاص مفيش مشكلة دي هعديها علشان اوقف الخيط اللي هيكر، مش هعديها عشان اي حاجة تاني. خدوا بالكوا دي تفرق، لاني لو هعديها عشان نليس اللي قدامي او اعديها عشان عدي يا ليلة او نعديها عشان اي حاجة، مش حل، لانها بتسيب مرار. لكن انا اعديها وانا واخدها مسألة كرامة عليا من العدو اللي جاي يحط عندي يعني consequences سيء، انا لا، وبسميها اسم تاني بقول عليها حصوة في عين العدو. فحاولوا تفتكروها انه برشق في عينه حصوة عشان ابوظ عليه بوز عليه، ما يعمى، ما يشوفش. الحكاية دي على فكرة متجربة، وانا مجرباها كتير و 100% بتنجح. بس الشطارة انك تعرف الحاجة دي ضدها ايه، يعني الحاجة دي عكسها ايه، الحاجة دي عايزة توصل لايه، فانا هعمل عكس اللي هي عايزة توصل. من ضمن الحاجات يعني الوقت اللي فات كنت محبطة شوية في يعني في اني في الخدمة وفي اني نفضل نقدم نعمل يعني الاحتفالات للكريسماس والراس السنة، وعارف عارفين يعني ايه حطت عليا الحطة دي اللي هي تقل ويأس كده، وحاجة مش أحسن حاجة. فعلى طول ببقى عايزة أعرف ربنا رأيه إيه في الحكاية دي، ودي من ضمن الحاجات اللي أنا بطلب منكم إنكم تكيبوا تعملوها بمواظبة، إنه كل حاجة بتحس بيها لازم تقول له رب أنت رأيك إيه في اللي أنا حاسة بيه، ده صح ده غلط، أكمل فيه ما كملش فيه، الإحساس اللي جوايا ده مظبوط ولا مش مظبوط. ولما سألت الرب قال لي لا، الإحساس ده مش مظبوط، انت لازم تبقي في الثبات زي رجال الثبات، ولازم تبقي بتعملي دايما اللي انا بقولك عليه، بس مش قادرة، يعني مش عارف اعمل حاجة من غير نفس. وساعتها لاني انا مقتنعة بالمبدأ اللي انا بقوله ده، قلت انا هعمل حاجة عكس الإحساس ده. فروحت المحل وجبت المجات دي وجبت شوكولاتة، وقلت حاملة شوكولاتة ونعناع وهعمل مجات وهعمل بومبونيرات وهوزعها عشان نحتفل بيها، وببقى بحتفل عكس الحاجة اللي كنت هعملها، اني مش هعمل لا، انا هعمل بقى حصوة في عين العدو وهعمل احتفال بالعافية. حاسة اني مش حابة قوي اعملها، لكن عملتها، حسيت بسعادة، حسيت اني اتفكيت، حسيت انه الرمية اللي عليا دي خرجت. دي اخر حاجة حصلت، لكن كل مرة قلت كده لحد بيمر بهجمة عليه وعمل اللي انا بقوله عليه بتجيب نتيجة اساسية، انا متأكدة من اللي انا بقوله ده، يعني على مسؤوليتي. فممكن تعملوها على سبيل التجربة، يعني مش تخسروا حاجة. يعني إذا جربتوا طرقكم سنين كتير ونجحت أو ما نجحتش فكروا تجربوا الطريقة بتاعتي دي في أقرب فرصة مش بعيدة يعني إذا هو على طول شغال. فكروا أنكم تجربوا الطريقة دي واستمتعوا بالنتيجة واستمتعوا وأنتوا بتشوفوا قوات الشر اللي جاية على حياتنا علشان تعطلنا بتترعب وبترجع لورا. أمين أمين. يعني ما تصدقوش غير لما تجربوا. أوكي. الحاجات دي بقى بتنقل وبتعمل أمور جديدة في الحياة، بتعمل أرض جديدة وبتفتح فوقنا سما. تلاقي الصلوات بتاعتنا منتعشة جدا والصلوات بتاعتنا تلاقوها مخترقة جدا وانتوا بتتحركوا بالقوة دي. تالت حاجة وآخر حاجة الثبات. الثبات الرب مكلمني في ثبات مش لخلخة. يعني كل واحد يبقى واقف في الحتة اللي هو واقف فيها ومع ربنا وبيتحرك بتحركات مع ربنا وهو عارف هو بيعمل ايه ورجليه واقفة على ارض ثابتة. اللي هو مرة بولس قال يعني كونوا رجالا. بمعنى ايه كونوا رجالا؟ الرجالة بطبعها لانه هي البروفايدر وهي اللي بتبقى مسؤولة عن البيت ومسؤولة عن انها توفر احتياجات البيت، بيبقى وهو بيروح الشغل الصبح صحي تعبان، صحي كويس، صحي مبسوط، صحي مصدع، هو لازم يصحى يلبس وينزل يروح الشغل تحت كل الظروف. ليه؟ لانه حاسس بالمسؤول. ثبات كل يوم كل يوم كل يوم لازم يعمل اللي بيعمله بغض النظر عن الاجول. الاطفال مش كده، كل يوم وانت بالصحيح رايح المدرسه الصغير مش عايز يروح، ولو سبته ما يروحش مش هيروح، ولو قعد طول عمره في البيت ما بيروحش المدرسه مش هيروح. ليه؟ لانه مش حاسس بالمسؤوليه. عشان كده بولس الرسول بيقول يعني كونوا رجالا، ستات ورجالة كونوا رجالا. ان هو انا بعمل الحاجة اللي انا متأكدة، انا بروح الشغل الصبح دي حاجة انا متأكدة 100% انها حاجة ما فيهاش هزار، انا لازم اعملها فبيبقى بعملها. نفس الحكاية مع الرب، كل حاجة انت متأكد انه دي حاجة لازم اعملها انت لازم تعملها وتفضل بتعملها وتفضل مكمل فيها. في سفر الرؤيا يمكن مش هقدر افتحهم كلهم، لكن في رسائل للكنائس، كل رسائل الكنائس كل رسائل الكنائس، ودي تروحوا تراجعوها علي، اخر جزء فيها يتكلم عن من يغلب فسأعطي، من يغلب فسأعطي. فهي الكلمه دي بتتكرر، وكلمه من يغلب دي معناها ايه؟ يعني انت دخلت في الصراعات وانت دخلت في تحديات وانت دخلت في هد وخد، لكن في الاخر ثباتك انت ثابت، انت غلبت، انت ضن. ف كل مره حاجه شكل، كل مره حاجه شكل. يعني لما تبصوا لكنيسه افسس، لسمرنا، لبرغاموس، لسياترا، ساردس، فيلادلفيا، لادوكيا، كل مره ال الرساله للكنيسه بتقوله في الاخر من يغلب، من يغلب. ورب النهارده بيتحدى بينا الوقت اللي جاي، يعني من يغلب، من هيسبب، ولا مين هيبيع القضية، مين هيستسلم، مين هينسحب، مين هيخور. وخلي بالك انه ما فيش حد مستثنى. يعني انت قررت انك تكون في الاتموسفير ده او ما قررتش، هو انت اوريدي الصراع جاي عليك، جاي عليك. فالثبات والرؤية الصح والوقوف فيها طول الوقت هو الاوبشن الوحيد، هو الاوبشن الوحيد بالنسبة لي. انا خلصت، لكن عايزة اقول انه كل مرة محتاج فيها انك تتنقل، وكل مرة محتاج فيها انك تختبر امور جديدة جميلة جدا. بوعدكو على لسان الرب، امور جميله جدا واختبارات جديده خالص ما جربتهاش قبل كده، اوت اوف ذا بوكس، هتختبروها في أرض جديدة تدوسوا عليها وانتوا بتتحركوا بالثلاث مفاتيح دول. بقول عايز اقول انه الرب نادي وعدنا في الوقت الجديد، الوقت اللي جاي ده الوقت الجديد، انه الضيقات الاولى تنسى، وانه كله حجب سترت وحجبت عنه، وان الرب وعدنا باراضي جديده وتقدمات جديده على كل المستويات، مستويات الشخصيه، مستويات بيوتنا، مستويات شغلنا، مستويات خدمتنا. الحركة الجديدة دي محتاجة ان احنا نكون في ثلاث اتجاهات. اول حاجة ان احنا نكون بنشهد للرب، بنشهد للرب من خلال التكريس. كل يوم نصحى الصبح فيه بكرس كل حاجة بتحرك فيها كلماتي، عشان كده وانا بكرس كلماتي عشان اكون شاهده للرب، ما بيبقاش نافع ان انا اقول كلام مش صح، كلام كذب، كلام رياء، كلام مبالغه، كلام شتيمه، كلام اي نوع من انواع كل الكلام. فالتكريس بكرس كل تفاصيل حياتي، تحركاتي، سواقتي، كلامي، نظراتي، دوافعي، نياتي، كله متكرس لاني اكون شو. تاني حاجه اني اتحرك في حركات مضاده، حركات العكوسات، حركات الحصوة في عين العدو. كل حركة جاية عليا أتحرك في حركة عكسها. إذا محتاس ومش عارف تعرف الهجمة دي الحركة بتاعتها إيه، أقف قدام الرب واسأله. الرب بقى في الحاجات دي بيجاوب في ثانية، في ثانية. قول له الحركة اللي جاية عليا دي أقابلها إزاي، أعمل لها إيه. وآخر حاجة الثبات، الثبات. يعني نسترجل، نبقى رجالة، يعني واقفين في الحاجة مثبتين رجلينا، وبنتحرك في مبادئنا، وبنتحرك في محبتنا، وبنتحرك في خدمتنا بنفس الثبات اللي هو رغم كل الظروف أنا هفضل أعمل الحاجة اللي أنا بعملها طالما أنا متأكد أن الرب عايزني اني اعملها. يعني هشام كان في العنايه المركزه ونزل تاني يوم يخدم في ثانكس جيفن. ثبات، لو كان قال لا مش قادر كان خلاص لا مش قادر، يعني ما احنا عارفين ان هو كان في المستشفى، لكن هو عنده حاجه اكبر من كده محركاه. فالثلاثه دول لففوها في دماغكم وجربوها somehow وصلوا بيهم قدام ربنا، وخلينا نتحرك للسنة الجديدة نسترد بيها كل مسلوب، ونتقدم فيها تقدمات تبقى على حساب مملكة العدو، مش تبقى تقدمات وهمية يا جماعة، مش تبقاش تقدمات كلام وخلاص، تبقى تقدمات فعلا على حساب مملكة العدو، تبقى فعلا تقدمات بتحرك بيها القدام وباخد في وشي. يعني ما كنتش في نيتي اني اطول كده، لكن محتاجين الوقت اللي جاي ناخده هنصلي ونرنم، و محتاجين ان احنا نحب ربنا قوي ونشوفه كبير قوي وعظيم قوي، يستاهل الخطوات اللي احنا هنعملها دي، لانه اللي انا بقوله ده دي حياة، ده معناه ان انت حياتك يعني باظ، يعني خلاص دخلت في المفرمة دي، فانت هتقدم حياة بكل تفاصيلها، فانت محتاج تكون تحب الرب قوي وشايفه عظيم قوي وكبير قوي وصالح قوي ويستاهل اللحظات والأيام والتنازلات والفايتنج وكل أمور بتتحدينا. أخذ وقت نصلي فيه وقول له رب أنا أنت تستاهل، يعني أنت تستاهل التعب، تستاهل التضحيات. وبخطي معاك بخطوات ثابتة علشان بحط كل أسهمي في بورصتك، وبراهن عليك بحياتي لأنك مضمون مضمون. بعليك يا رب، بعليك بعليك. بطلب يا رب من روحك القدوس يرف على أذهان إخواتي ويعلي شخصك ويعلي جلالك ويعلي عملك ويعلي الباور بتاعك يا رب في عينينا. بصلي يا رب انه تعلن لاخواتي في الوقت اللي جاي عن الباور بتاعهم في عالم الروح. بصلي يا رب انك تعلن ليهم انه تحركاتهم المضاده مرعبه قد ايه لمملكه العدو. شجعهم يا رب، شجعهم شجعهم في الروح وفي النفس وفي العزيمة. وريهم قوات الشر بتترعب من الحركات المضادة لينا قد ايه. احنا مش بنرسك ولا بنضرب ضربة في الظلام ولا بنضرب الهوى، لكن هنتحرك حركات مكلفة على حسابك. نتحرك حركات مكلفة لامتلاك، حركة قد كده تفتح قدامنا سكك جديدة وهزيمة للعدو وانتصارات لينا. بصدق رب انه الانتصارات مش كلمات ولا ترنيمات ولا اغاني ولا احلام، لكن الانتصارات هي بتحركات بنصدق فيها انه حركتنا دي ليها تأثير، ليها تأثير. النهاردة يا رب بنستقبل كل ما في قلبك لينا. ممكن تمد ايدك او تحط ايدك على قلبك وقول يا رب انا بستقبل كل ما في قلبك ليا النهاردة. كل أمور عايز تسكبها على حياتي وكل أمور عايز تنقلني بيها وتفتح عيني بيها وتحركني بيها، أنا بستقبل منك لأني مصدقاك. اطلقنا يا رب في أمور جديدة ضمن مشيئتك الصالحة نتحرك فيها بثبات بثبات. يا رب انه دلوقتي هنطلق تسبيحات ليك، تسبيحات ليك بنعليك بقى، بنعليك على كله، على ضعفنا وعلى ترددنا وعلى الهيزيتيتنج بتاعنا وعلى التحديات والمواجهات. هنعليك هنعليك، ارفعوا اصواتكم بفرح وابتهاج للرب وبتسبيح في الوقت اللي جاي ده، بس عن اقتناع، يعني شوفوه في كل كلمة بنقولها. قول له رب انا بفتخر بيك، انت فعلا عزي، انا مش انا هفرح بيك. انا من مثلي شعب منصور بالرب، انا باخد الامور اللي انت كلمتني فيها، انا بستخدم الباور لأنك إله عظيم وإله تستاهل. اتشجعوا اتشجعوا. Yeah. سلطانك يا رب وتحت جلالك. انا بصلي يا رب من اجل حضورك في وسطنا يا رب، يعلن شفاء يا سيدنا رب، يعلن شفاء. عايزه كل حد يرفع قلبه صلاه من اجل شفاءات، شفاءات لامراض تفارق الاجساد. الرب صالح، الرب يجول يصنع خير، الرب طول الوقت بيخرج الامراض وبينتهر كل قيود. بصلي يا رب من اجل شفاء في الاجساد يا رب، بصلي لاجل امراض تفارق الاجساد في اسم يسوع. انا برفض كل عله في الاجساد تعطل وتعوق مجدك وتعوق وتشوه صورتك وتقف بمحدودية لجلالك، لكن حاشا حاشا. اطلق يا رب، اطلق امواج شفاء للاجساد، امواج شفاء للنفوس يا رب. انا بنتهر وبرفض كل اكتئاب، اجلي كل اكتئاب عشعش في النفوس، وكل حزن وكل مخاوف بنتهرها في اسم يسوع، بنتهرها في اسم يسوع، لانك حاضر وقلبك حب وقلبك عطاء. بشوفك صالح، بشوفك صالح، بشوفك تمد ايدك لنفوس محتاجينك، بشوفك نحن نعلن حضور يسوع، نحن نعلن سلطان يسوع، نحن نعلن شفاء يسوع. Thank you. وحدك أنت هو الرب، أنت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها والأرض وكل ما عليها البحار وكل ما فيها، أنت تحييها كلها، كنت السماء لك يسجد، كنت السماء لك يسجد، ولم تبارك اسمك جلالك جلالك من الوقت اللي جاي بدعوكم نصلي من أجل بيوتنا. أنا بصلي إنه كل غضب وكل صياح وكل خلاف وكل اختلاف وكل عناد وكل كبرياء يسقط في السنة اللي جاية دي في اسم يسوع، في اسم يسوع. بصلي يا رب من أجل سلام يفيض في القلوب، يخرج من البيوت، يوقف كل صياح وكل مرارة. بصلي يا رب من أجل إصلاح لكل أمور فسدت، لكني بصلي يا رب لأمور جديدة يا رب تدب في بيوتنا، تفاهمات وصلوات واتحادات. وصلي يا رب من أجل اتحاد يا رب، اتحاد كل فرقة وكل أمور غلط وكل أمور شايفينها باظت تقف في اسم يسوع. بصلي يا رب من أجل تجديد للعلاقات و إنعاش يا رب للأوقات. بصلي من أجل العلاقات بين الأزواج، العلاقات الحميمة والعلاقات اللي فيها فتور وكل أمور وسدود وقفت. تعالى رب، تعالى إملى البيوت بالفرح وبالبهجة وبالجاذبية وبالإعجاب وبالحب وبالإحتواء. أنا بصلي رب من أجل كل الأمور الصالحة، كل الأمور الجيدة اللي في قلبك تأتي يا رب على بيوت عبيدك في هذه السنة. أمين، قولوا أمين. أمين أمين. بصلي يا رب ضد كل ضعف وكل هوان وكل هزيمة، بصلي ضد كل فشل وكل يأس وكل جمود وكل يبوسة، بصلي يا رب ضد كل أمور معطلة بيطرحها قدامنا يا رب العدو. بصلي من أجل راحة وإطلاق وحرية. بصلي يا رب وبقيد كل قوى الشر بتحركات ضد قوى الشر، كل مرة تجرأ فيها علينا العدو يا رب أنا النهاردة بحط حدود ليه يرجع ويرتد. رب بتكلم العدو وبتقوله أنا عالم بعجرفتك علي وهيجانك، لكني أضع شكيمتي في فمك وخزامتي في أنفك. على من عليت الصوت؟ امنح يا رب عبيدك كل واحد قوة مضاعفة من عندك رب، قوة مضاعفة من عندك، الامتلاك جديد والأرض جديدة، كل أمور سلبها العدو تقف لحد كده، والسنة الجديدة يا رب تكون معانا صالة انتصارات بيك يا رب، بخطوات عملية فعلا هنتحرك فيها مصدقينك فيها يا رب، مصدقينك يا رب. خلينا نقول يفتح وليس يغلق ونختم بها الاجتماع لأن الوقت كل مرة أقف فيها ضد العدو وضد تحركاته المفضوحة. كل تحرك بتعمله ينفع يطمع فيك العدو منه، اوقف عليه كل طمع، ونشف عليه كل مية يقدر يتغذى بيها من عندك ومن حياتك ومن حياتك. نختم بالترنيمة دي، وبصدق ان الرب يفتح ابواب جديدة ويؤمر بهروب العدو وانتصارات حقيقية، مش انتصارات بكلامه بس. ونتحرك بيك للسنة اللي جاي. بنحط يا رب حاجاتنا واحتياجاتنا وممتلكاتنا وولادنا وأشغالنا وخدمتنا وصلواتنا وتسبيحاتنا، بنشيل شلتنا كلها ونمد ايدينا في ايديك ونتحرك معاك بخطوات يا رب فيها ثبات وفيها حماس وفيها مقاومة وفيها تكريس. كل نفس يخرج مننا خارج ليك والمجد والهدف حطه على حياتنا. بركة رب، بركة إخواتي، بركة لإخواتي في هذه السنة. تفتح رب وليس من يغلب. قد فتحت السماء لنا رب باستجابات، بصلي من أجل استجابات تأتي علينا في السنة الجديدة في أول يوم في السنة. بصلي إنه صلوات الكتيرة اللي رفعناها ومنتظرين استجابتها نمتلكها، نمتلكها في هذه السنة حسب شدة قوتك، حسب شدة عظمتك، حسب رأفتك، حسب مرحمك، على حسب صلاحك، على قدك، على حسب قدرتك، على حسب جلالك يا سيدنا الرب. بصدق فيك، بنحبك رب، بنحبك، بنقول له بنحبك، بنحبك، بنحبك رب، بنحبك جدا جدا، وحابين السكة معاك وحابين الخطوة معاك، متفائلين وفرحانين ومتشجعين للسنة الجاية يا رب نخطيها معاك، نيجي في آخر السنة نحصد نحصد بركات ونلم ونلم وناخد لحسابك يا سيدنا الرب في اسم يسوع، في اسم يسوع بصلي أمين. لكل المجد يا رب، لكل المجد.